والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، وما بقيت لأحد في الإسلام يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، وكان من تمام نعمة الله عز وجل على الصديق أبي بكر رضي الله عنه أن اختاره لمصاهرة نبيه المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وسلم. لما توفيت خديجة رضي الله عنها ودفنها عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته حزينا، سألته خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله أراك حزينا؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال. ثم بعد ذلك بحين جاءته خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ فقال لها: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فبنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر، وأما الثيب فسودة بنت زمعة آمنت بك وتابعتك على دينك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي فاذكريني عليهما. فذهبت خولة رضي الله عنها فذكرت ذلك لأم رومان والدة عائشة، أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها، فقالت: وددت ولكن دعيني حتى أستأمر أبا بكر. فلما جاء أبو بكر قال: أتصلح له وهو أخي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما أنا أخوك في الإسلام، لست أخا لك في النسب، وإنما أخوك في الإسلام. فقال: يا رسول الله، إن المطعم بن عدي ذكرها على ولده، فدعني أستل منه سلا رفيقا. يعني أبو بكر رضي الله عنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عائشة خطبت لجبير ابن المطعم ابن عدي، فدعني أستل منه سلا رفيقا. معنى ذلك أن خطبة الصغيرات والزواج بهن كان أمرا معروفا في تلك البيئة من غير نكير. فذهب الصديق رضي الله عنه إلى المطعم ابن عدي، قال له: ما تقول في أمر عائشة؟ إن شئتم أمضيناه، يعني ذهبنا فيه إلى ما بعد الخطبة. فقال له المطعم ابن عدي: إنكم قد صبأتم، أي فارقتم ديننا، وإني أخشى أن تفسدوا علي ولدي، فلا حاجة لنا بها. فحمد أبو بكر ربه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وأقرها في بيت أبويها، يعني كان مجرد إيجاب وقبول. عائشة رضي الله عنها اختارها الله عز وجل زوجة لنبيه عليه الصلاة والسلام لأنها نشأت في بيت دين وصلاح، في بيت صيانة ووقاية، لا في بيت غواية. قالت رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني منذ أن عقلت في الدنيا وجدت أبويها مسلمين، أبوها خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها أم رومان ابنة عامر، امرأة مؤمنة مسلمة تقية مهاجرة إلى الله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، بعد معركة بدر بشهر واحد، أي في شوال من السنة الثانية من الهجرة، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عاش معها 9 سنين، كانت كلها وفاء ومحبة وطهرا ونقاء وعلما وهدى وعملا بالصالحات. هذه المرأة على صغر سنها وحداثة عمرها قد ورد في فضلها أحاديث نطق بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن عمرو بن العاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فكانت الصديقة بنت الصديق أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني من كانت عنده هدية يريد أن يقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى اليوم الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، حتى إن أمهات المؤمنين قد أحفظهن ذلك. فكلمنا أم سلمة فجاءت فقالت: يا رسول الله، مر الناس فليهدوا إليك في سائر الأيام ولا يخص يوم عائشة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في فراش امرأة من كن سواها. فقالت: أتوب إلى الله ورسوله. لكن بعد ذلك كلمنا فاطمة رضي الله عنها، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: كلمي رسول الله يأمر الناس يهدوا إليه في سائر الأيام. فلما جاءت فاطمة وأخبرت أباها صلوات ربي وسلامه عليه قال: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال لها: فأحبي هذه، أي أحبي عائشة رضي الله عنها. أيها المسلمون عباد الله، بلغت عائشة تلك المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن تبعلها له وقيامها بأمره وإدخالها السرور عليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بلغ من حبه إياها أنها كانت إذا شربت من إناء يأخذ الإناء فيضع فاه الشريف فيشرب من حيث شربت، وكان إذا تعرقت عظما يأخذ عليه الصلاة والسلام ذلك العظم فيأكل من حيث أكلت، بل بلغ من حبه إياها صلوات ربي وسلامه عليه وهو الرؤوف الرحيم أنه كان يشعر بما في دواخلها، يقول لها: والله إني لا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين ساخطة علي. قالت له: وما ذاك؟ قال: إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد، وإن كنت ساخطة علي تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت له: إنما أهجر اسمك يا رسول الله. تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه ما كان غيرها لينقله مما يخص الحياة الزوجية، مما يخص حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين أهله، كل ذلك روته عائشة. ولذلك كان الصحابة الكرام إذا اختلفوا في مسألة يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها فيجدون عندها العلم الوافر الغزير الكثير النافع. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتليت عائشة رضي الله عنها ببلية عظيمة حين خاض المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول في عرضها رضي الله عنها، لما تخلفت عن الجيش في غزوة المريسيع ثم جاءت بصحبة صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فقال ذلك الخبيث كلمة خبيثة ولا يفوه الخبيث إلا بالخبيث، قال: زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وبدأ المنافقون يلوكون تلك الفرية وتكلم بها بعض ضعاف المؤمنين، وسرت في المدينة تلك الشائعة سريان النار في الهشيم. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأم رومان وصفوان بن المعطل شهرا كاملا، والمدينة تغلي بهذا الكلام. وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي يجمع هذا الحديث ويفرقه وينشره وينميه، وعائشة رضي الله عنها لا تدري شيئا لأنها بريئة غافلة، كما وصفها ربنا جل جلاله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. كانت غافلة لا تدري، تقول: غير أني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفا كنت أعهده منه حين أمرض، فكان إذا دخل يقول: كيف تيكم؟ يسأل عن حالها سؤالا مقتضبا ثم يسكت. فاستأذنت منه أن أمرض في بيت أبوي، وهناك سمعت بالخبر فمرضت رضي الله عنها مرضا شديدا، تقول: وكنت أبكي الليل والنهار حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فلما استشرى الأمر وكادت تكون فتنة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الصديق أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها على فراشها، فجلس وتشهد وحمد الله، ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فقالت رضي الله عنها: يا أبتي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عني، فأنا ابنتك. لكن الصديق الورع التقي رضي الله عنه قال: يا بني، والله ما أدري ما أقول. فقالت: يا أماه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ما أقول. أمها وأبوها كلاهما لا يدافعان عنها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجها يقول لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول رضي الله عنها: فقلت لهم: والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول رضي الله عنها: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى تغشاه ما كان يتغشاه إذا نزل عليه الوحي. عائشة تعرف علامات الوحي إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فنظرت إلى أبوي فظننت أن نفسيهما ستخرجان، يعني من شدة الخوف والضيق أن ينزل الوحي بتصديق الفرية، أبو بكر وأم رومان كادا يهلكان. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق سبع سماوات، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أنزل الله فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة. تقول رضي الله عنها: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، كنت غاية ما أرجوه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يعلم منها أني بريئة. وهذه الحادثة أيها المسلمون عباد الله فيها دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم صعاليك قريش فيما مضى، وكما يزعم المفترون من البشر إلى يوم الناس هذا، لما صبر عليه الصلاة والسلام كل تلك المدة وهو يتألم. فإن الواحد منا لو اتهمت ابنته أو زوجته بمثل هذا تضيق عليه الأرض بما رحبت، فكيف بزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هي أحب أزواجه إليه. النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل والمدينة تغلي بهذا الإفك، وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب حتى نزلت تلك الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وفي هذا درس لنا معشر المؤمنين والمؤمنات بأن الإنسان قد يبتلى في نفسه، قد يبتلى في عرضه، قد يخوض في سيرته الخائضون، قد يكذب عليه الأفاكون. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قدوتنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقد كان مصطح بن أثاثة ابن خالته، وكان ممن خاض في الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه. فلما نزلت براءة عائشة قال أبو بكر: والله لا أعطي مصطحا شيئا ما حييت. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى، إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول في مدح أمنا عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل أن يرزقنا حب عائشة وحب الصديق أبي بكر، وأن يحشرنا معهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله كان عمر عائشة 18 عاما، وقد أكرمها الله بأن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي ليلتها، وكان رأسه بين سحرها ونحرها. تقول رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يحبه، فقلت: يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته ولينته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستن استنانا ما رأيته استنى أحسن من يومه ذاك، ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر لحظة من لحظات الدنيا. عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت عابدة زاهدة في دنيا الناس، معلمة الخير للناس، يأتيها من يستفتيها، من يسألها، من يطلب منها الرواية، من يتعلم منها، فما كانت ترد أحدا. وقد عهد عنها رضي الله عنها قيامها بالليل، بل طول قيامها بالليل، حتى إنها طفقت ليلة كاملة تردد قول ربنا جل جلاله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي. وأما كرمها رضي الله عنها فلا نظير له، فقد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. بعث إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بقلادة قيمتها 100,000 درهم، فقسمتها في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. بعث إليها عبد الله بن الزبير 100,000، فجعلتها في صرة في صرة في صرة، ثم أرسلت جاريتها: اذهبي بهذه إلى آل فلان وبهذه إلى آل فلان. وكانت صائمة رضي الله عنها، فلما غربت الشمس قالت لجاريتها: قربي إلي فطوري، فقربت إليها خبزا وزيتا. ثم قالت لها الجارية مشفقة: رحمك الله، هل احتبست درهمين لأبتاع لك بهما لحما؟ فقالت لها عائشة بكل براءة: لو ذكرتني لفعلت. لا تهتم بنفسها ولا بشأنها، وكانت رضي الله عنها مثالا للفضل والإحسان وتبليغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل، حتى جاءتها منيتها 58، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت رضي الله عنها في بقيع الغرقد. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتها، وأن يرزقنا اتباعها، وأن يجعلنا ممن يروي علمها، وأن يرزق نساءنا الاقتداء بها. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه وآل بيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط معه، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.